المقطوع. وهذا الذي أشار إليه عن بعض أهل العلم هو أبو بكر الدرقي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني من فضلك.